نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل في محكم التنزيل: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار. نشهد أنك يا رسول الله قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة وتركتنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة المقصرة بتقوى الله ولزوم طاعته، لقوله عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإنه لا مناص ولا ملجأ للأمة التي تروم وتريد أن تتبوأ الصدارة من العناية بالعلم، ولا طريق لتشييد الحضارات سوى طريق العلم. فإذا أردنا أن تكون لنا الصدارة وأن نكون بالمقدمة، فعلينا بالعلم. وإن بناء الأمم إنما يكون ببناء الفرد الذي هو نواة المجتمع، ولا يكون بناء الفرد إلا بالتعليم. لهذا كان للمؤسسات التعليمية، المؤسسات التعليمية هي معيار القوة ومقياس النهضة، ابتداء من الروضات وانتهاء بالجامعات. يعني إذا أردت أن تعرف، بدك تعرف شو هي حالة المجتمع العلمي والأخلاقي والديني، انزل إلى المدرسة. فالمدرسة هي المجتمع المصغر. إن التعليم للإنسان يمثل حصانة العقل من الخرافة والوهم، والسد المنيع للجرائم، والحصن المنيع للتطرف والفساد والتخلف. فإذا أردت أن تتغلب على الخرافات والجرائم والتطرف والتخلف والغلو، فعليك بالعلم الذي ينبثق من الدين. قال سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ علم، باسم ربك دين. فالأصل بالإنسان المؤمن أنه كلما ازداد علمه كلما ازداد قربه من الله جل جلال الله. إذن مهمة التربية والتعليم ليست مقتصرة على المدرسة، وإنما للوالدين الحظ أكبر والنصيب الأعظم في التربية. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا يا إخواننا الكرام هي أصل في التربية والتعليم. يقول علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب حلال المعضلات، عالم من علماء الصحابة، يقول في قوله تعالى كو أنفسكم أي علموهم وأدبوهم، يعني تعلموا هذا بدك أدبهم، يعني تربية وتعليم. ويقول الضحاك ومقاتل حق على المسلم أن يعلم أهله من قرابته من أقربائه وإمائه، يعني من خدم والأقارب، حق عليك أن تعلمهم ما فرض الله عليهم وما نهاهم عنه. لازم تعلم أهلك أبناءك الأمور الواجبة والأمور المحرمة. إذن الذين يشتركون بتربية وتعليم الطفل بشكل أساسي هم الأسرة والمدرسة. وكما تعلمون اليوم عاد قسم من أبنائنا إلى مقاعد الدراسة، وغدا سيعود قسم آخر. لذلك ارتأيت أن يكون عنوان هذه الخطبة التربية والتعليم بين الأسرة والمدرسة. إخواننا الكرام، إن الأسرة هي مؤسسة التعليم الأولى، ولن تنجح المدرسة بتربية الطفل وتعليمه ما لم تقم الأسرة بدورها التربوي والتعليمي. فالذي يزرع النبتة هم الأهل، والذين يتعهدونها بالسقاية والنمو هم المدرسة. واللي بأكد هذا الكلام إخواننا الكرام ما يقوله علماء التربية. علماء التربية إيش بيقولوا؟ بيقول إخواننا الكرام أهم سنوات في التربية هي السنوات الست الأولى، أول ست سنوات بيقولوا لها السنوات الحاسمة. بهاي السنوات الستة يكتسب الطفل 80% من التربية، 80% من الأمور التربوية والتعليمية والفكرية والقيم يكتسبها الطفل في الست سنوات الأولى، يعني قبل ما يدخل على المدرسة. يعني بيكتسب الولد إنه إما أن يكون منظما أو يكون فوضويا، إما أن يكون نظيفا أو يكون وسخا، إما أن يكون صادقا أو أن يكون كاذبا، إما أن يكون صريحا أو أن يكون كتوما. كل هالأمور إخواننا الكرام يكتسبها الطفل في السنوات الست الأولى. من وين إخواننا بتيجي المشاكل؟ من الأسر غير المؤهلة للتربية. يعني مثلا الأب اللي بقعد مع ابنه وبأشره بإصبعه وبقول له خد، وانت عارفين الإشارة اللي بقول له إياها، واللي بيسب على ابنه أو بيسب على زوجته، هذا أب غير مؤهل للتربية. الأم اللي بتشتم أولادها وطالع ناس بتدعي عليهم، هاي أم غير مؤهلة للتربية. البيت اللي فيه أخ بتعاطى مخدرات أو بشاهد أفلام إباحية، هاي أسرة إخواننا الكرام غير مؤهلة للتربية. والأسرة إخواننا الكرام الأساس فيها أن يكون الزوجان متفاهمين، أن يكونوا متفاهمين. والعمود الأساس في الأسرة في بناء التربية هي الأم. ليه إخواننا؟ لأن التربية هي عبارة عن احتكاك بين قلب وقلب وروح وروح. والتربية بالقدرة هي أبلغ طرق التربية. يعني الولد متأثر من مشاعر أمه وأبوه، من أفكارهم، من سلوكهم، من تصرفاتهم. لذلك في البداية حتى نحسن تربية أبنائنا لابد أن نحسن تربية أنفسنا وتهذيب أنفسنا. يعني إذا بتكون الأم أو بتكون الأب بشاهد على التلفون ما يحل وما لا يحل، فأنت كيف بدك تنهى ابنك عن مشاهدة ما لا يحل وانت نفسك تنظر إلى المحرمات وابنك بشوفك تنظر إلى المحرمات؟ إخواننا الكرام إذن لابد أولا أن نهذب أنفسنا، ولابد أن نعرف إخواننا الكرام ونذكر أن التربية هي مسؤولية ملقاة على عواتقنا وأمانة في أعناقنا. يقول تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون. تخيل أنت هذا الموقف، ربنا سبحانه وتعالى سيسألك عن أقوالك وأعمالك واعتقاداتك، بده يسألك عن تربيتك لأبنائك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والإمام راع ومسؤول عن رعيته، والشاهد الآن والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. أنت الأب مسؤول راعي عن أهل بيتك ومسؤول عن تربيته. والمرأة راعية على بيت زوجها وولده ومسؤولة عن رعيتها. فلما الأب بضيع أولاده، لما الأب ما بيسأل عن أولاده أو ما بقعد معهم جلسة تربوية دينية، ما بناقشهم وما بحاورهم، لما الأب مثلا بيجي على مدرسة لا هو عارف أول شيء ابنه إذا هو بالإعدادية ولا بالثانوية، وإذا عرف مدرسة بيعرفش بأي صف ابنه هو عاشر ولا بحداش، وإذا عرف هو عاشر أو حداش بيعرفش بأي شعبة، شعبة واحد ولا اثنين، وإذا عرف ما بيعرف مين مربي صفه. أخوانا الكرام، هذا نوع من أنواع خيانة الأمانة. الأب أخوانا الكرام اللي صام الأمانة بيعرف ابنه بأي مدرسة بأي صف وبأي شعبة مين مربي صفه وين قاعد مين أصحابه، هاي أخوانا الكرام التربية. والأم، الأم أخوانا الكرام يجب أن تحافظ على تربية أبنائها. ما بيصير الأم بتعرف أنه بنتها بتراسل الشباب وتخبي عنها، تخبي عن زوجها وبتدافع عن أغلاطها، تعرف أنه ابنها بيشرب الخمر بتعاطى المخدرات وبتخبي وبتدافع عن غلط. ماذا ستقولون لله عندما يقفكم ويسألكم وقفوهم إنهم مسؤولون؟ إخواننا الكرام، نحن أوتينا من قبل التربية من خلال إخواننا الكرام التجارب، يظهر مدى السذاجة بالتربية. نحن مفكرين أن قضية التربية هي قضية بسيطة جدا، لا إخواننا الكرام، عشان تشوفوا كيفاش إحنا مقصرين بالتربية. مين منا إخواننا الكرام ما بذهب إلى صلاة الجمعة إلا أولاده اللي هن أولاده 13 و14 و15 معه؟ إخوانا الكرام، الأب اللي بربي أولاده تربية حسنة، هذا الأب هو اللي صار الأمانة. كيف يعني بتصير الأمانة؟ يعني أول إذا تسأل عن ابنك في المدرسة، إذا رحت على المسجد تأخذه معك على المسجد، إذا في درس علم تأخذه، إذا في دور الدار القرآن تأخذه على دور الدار القرآن، مش بتفوته دبتي بتفوتوش دور القرآن. إذا في درس المسجد تحضره إلى المسجد، تقعد معاه تسأله تناقشه تحاوره. بنتك أخوان الكرام، البنت بدها اعتناء وبدها احتواء، هاي الأمور كلها أخوان الكرام مهمة. ولذلك أخوان الكرام النبي صلى الله عليه وسلم حث على الإحسان في التربية وذكر الأجور العظيمة عندما يربي الإنسان أبنائه تربية حسنة. أخوان الكرام، أعظم استثمار يستثمره الإنسان في الحياة هو بناء أولاد صالحين، أعظم استثمار. ولا تكون بناء عقارات ولا عمارات ولا تجارات ولا شهايد، أعظم شيء كلها أمور جيدة، ولكن أعظم شيء إخواننا الكرام أن تبني أبناء صالحين، ازرع فيهم الأخلاق ويزرع فيهم العلم ويزرع فيهم الدين، هذا الذي ينفعك. هؤلاء هم رؤوس أموالنا، هؤلاء هم فلذات أكبادنا. لذلك إخواننا الكرام اللي بربي أولاده تربية صالحة، أول شيء يعود النفع على نفسه ببروه في الحياة بالمجتمع. إذا كانوا صالحين ومتعلمين تكتسب السمعة الحسنة، وهذا أمر مطلوب، وفي الآخر أيضا ترتفع درجات عند الله سبحانه وتعالى. لذلك الأولاد الصالحون هم رصيدك في الدنيا والآخرة، هم حسناتك الجارية، وهم درجاتك الصاعدة، ومهرك الذي لا ينقطع، وذكرك الذي لا ينفقد. صلوا على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث معظمكم تعرفوه، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة الجارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. ابنك اللي انت استثمرته وربيته تربية صالحة، هذا بعد ما انت بتموت بدعي لك بستغفر لك، وربنا سبحانه وتعالى بيرفعك درجات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة. ربنا بيرفع العبد الصالح في الجنة فيقول: يا رب من أين لهذا؟ هو عارف نفسه أعماله ما بتوصل لهي المرتبة العالية، فيقول له الله سبحانه وتعالى: باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك، هذا الابن الصالح انت ارتفع درجتك في الآخرة. والله سبحانه وتعالى بالقرآن يقول: وكان أبوهما صالحا. السبب اللي جعل الخضر يعيد بناء الجدار حتى يكبر الطفلان ثم يأخذون الكنز هو أنه كان أبوهما صالحا. ابن كثير بيقول كان جدهم السابع صالح، فعشان جدهم السابع كان صالح ربنا حفظهم لأن جدهم كان صالحا. ثم إلى هؤلاء الذين لا يحبون البنات وبستنى وين تبدو يجي الولد. اسمع أخوانا الكرام اللي عنده بنات، اللي عنده بنات أول شيء أخوانا الكرام ينجو من النار إذا أحسن تربيتهم طبعا، ينجو من النار ويدخل الجنة، بل يحظى بمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغا، رب بنتين وأحسن تربيتهم حتى تبلغا، قال: جاء يوم القيامة أنا وهو، يعني مع بعض، وضم أصابعه. شوفوا خلال الكرام ما أجمل هذا الحديث، وما أعظم أنه الإنسان يربي بناته تربية صالحة، فهذه التربية تكون سببا في دخولك الجنة. الخلاصة أخوانا الكرام، للآباء والأمهات يجب أن نعتني ونهتم بأبنائنا أكثر من الموجود. لازم نقعد مع أولادنا أخوانا الكرام، لازم نناقشهم. الأب لازم يحتضن بنته ويحتويها ويسألها عن مشاعرها. إخوانا الكرام، التربية مش بس أموال، مش بس مصروف. إخوانا الكرام، التربية بحاجة إنك أنت تقترب من أولادك، تفتح معهم حوار، تسمع نبض قلوبهم، تعرف مشاعرهم، تشعرهم بالإحتواء والدفء. وقال الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، وما دان الفتى بحجن ولكن يعوده التدين أقربه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فيفوز المستغفرين. استغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن بسنته اقتدى واقتفى. لا شك اخواننا الكرام ان من عوامل النهضة التعليم، فحيثما كان التعليم والعلم كانت النهضة، وحيثما كانت النهضة كان التعليم. ومهمة الأنبياء هي التعليم، العلم هو رسالة الأنبياء وتزكية الأتقياء. يقول سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إخوانا الكرام، المعلمون يجلسون مجالس الملوك، فهم صناع المجد، وهم بناة الأمل، وهم منارة الحضارة. أعلمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. الله والملائكة، حتى النمل، حتى الحوت، السمك في البحر، بدعو للي بعلم الناس الخير. ونحن لا ننكر أن الكثير من المعلمين والمحاضرين يبذلون قصارى جهدهم، لكنهم بيشتغلوا بإخلاص، بيبدعوا، بعطوا بكل إخلاص. وهؤلاء نضعهم تيجانا على رؤوسنا، فهم على الرأس فوق العين. ولكن إخواننا الكرام، يوجد أيضا رسالة. هناك بعض المعلمين الذين يأتون إلى المدرسة على مضض، يعني بدخل على الحصة على مضض، بتكلم مع الطلاب بعنجهية وتكبر، بتلاقيه مش محضر بالحصة، يستخف بعقول الطلاب، يختلف من وقت الحصة. وأن الكرام، كل هذه الأمور هي خيانة للأمانة، والتعليم هو رسالة وأمانة. فليحذر كل معلم من هذه التصرفات، وليؤدي الأمانة على أتم وجه وعلى أكمل وجه. ثم آخر رسالة نوجهها للطلاب، أبناءنا الطلاب، أهم صفة أخوانا الكرام ينبغي أن يتحلى بها الإنسان بشكل عام وطالب العلم بشكل خاص، هي حسن الخلق. أخوانا الكرام، الطالب حسن الخلق لا ينسى ولو لم يكن متميزا. أما إذا كان ذكي وشاطر وكان سيء الخلق، فهذا يستحقر ويستقبح وينسى. أما الإنسان أخوانا الكرام طيب الخلق، وإذا جمع مع طيب الخلق وحسن الخلق العلم، فقد جمع بين الحسنيين. فاحرصوا يا طلاب العلم على حسن الخلق والاجتهاد والمنافسة في الخيرات. إني داع فأمن. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا نفسته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته يا رب العالمين. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا، واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأنت يا أخي مقيم الصلاة أقيم